الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر هذا أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وقد هدان. قال أتحاجوني في الله وقد هدان وقد هداني وقد هدين. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا شيئا. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا شيئا شيئا شيئا. أن يشاء ربي شيئا شيئا.